كثير إيقاف النقد الداخلي. هذا النقد الداخلي السيء في الحقيقة هي أننا جميعا لدينا جزء منه الذي تمنشأه من خلال الرسائل التي تم إخبارنا بها أو استوعبناها من الأشخاص الآخرين في طفولتنا، وجزء منها يأتي من التوقعات والأفكار الثقافية من المجتمع الذي نشأنا فيه، وجزء منها يأتي من آليات البقاء في دماغتنا وهي التي تمنعنا من التقدم وتجعلنا صغارا ونختبئ حتى نبقى على قيد الحياة، وهو يجعلنا نشعر وكأننا هراء تجاه أنفسنا وحياتنا. وماذا نفعل حيال هذا؟ كيف نوقف هذا الناقد الداخلي في مساراته؟ اليوم سأقدم لك عدة عبارات يمكنك استخدامها للرد عليه عندما يظهر، وسنحاول إخراجك من كل أنواعه. إذا كنت جديدا في صفحتنا وكانت هذه هي المرة الأولى لك هنا، أنا سعيد جدا أنك هنا. سوف تأخذ ثانية وتقدم نفسك في قسم التعليقات أدناه، وإذا لم تكن جديدا فأنا سعيد جدا لأنك هنا مرة أخرى. الآن هذا الناقد الداخلي الرقيق الذي يحب الظهور ويحب إحباطنا وإحباطنا، وغالبا ما يتركنا نشعر بالحماقة من خلال إخبارنا بأشياء مثل أنك لست جيدا بما يكفي، ليس لديك ما يتطلبه الأمر، فأنت خاسر، أنت فاشل، أنت لست ناجحا بما يكفي، لست جيدا بما يكفي، لست قويا بما يكفي، لست نحيفا بما يكفي، فأنت لست جديرة بالحب لأنك لست مثالية بما يكفي. الآن ماذا نفعل حيال ذلك؟ كيف نضع هذا الناقد الداخلي في مكانه؟ كيف نظهر لهذا الناقد الداخلي أننا نحن الذين يقودون حافلتنا، وأننا بحاجة إلى القيام بذلك من خلال الوقوف إليه، من خلال التحدث إليه عن طريق تحديه؟ ولذا سأقدم لك قائمة من العبارات التي يمكنك استخدامها والتي ستساعدك على تحديه في مواقف مختلفة، لأنه يحب الظهور في جميع أنواع الأماكن. لذلك تحتاج الآن للحصول على قلم وورقة حتى تتمكن من تدوين هذه الكلمات، وحتى تتمكن من سحبها من جيبك الخلفي عندما يظهر هذا النقد الداخلي، فيكون لديك الشيء الدقيق الذي يمكنك قوله له وتوقفه في مساراته. والآن لنبدأ بهذه المواقف المختلفة. ففي تلك المواقف التي يحب فيها ناقدك الداخلي أن يخبرك أنك لا تستحق الحب لأنك لست جيدا بما يكفي لتكون محبوبا، ما يمكنك أن تقوله مرة أخرى هو أنني لست مضطرا لأن أكون مثاليا لكي يستحق الحب والانتماء، لأنه لا يوجد أحد مثالي والجميع يستحق الحب والانتماء فلماذا تعتقد أنه من المفترض أن أكون استثناء في ذلك؟ وعندما يبدأ ناقدك الداخلي في إخبارك أنك لم تحقق ما يكفي، حيث أنك لم تفعل ما يكفي بسبب عدم نجاحك بما يكفي، ما ستقوله هو أنني أبذل قصارى جهدي الآن. يظهر أيضا ناقدك الداخلي بعد أن تفشى، ويحب أن يخبرك عندما تتعرض للفشل أن هذا يعني أنك فاشل وأنك لست جيدا بما يكفي لأنك لا تملك ما يتطلبه الأمر، ومهما كان ما يجب أن تقوله إذا فشلت أنني كنت شجاعا بما يكفي وقمت بالمخاطرة. والآن عندما يظهر ويبدأ في إخبارك بذلك قبل أن تبدأ شيئا ما، تحتاج إلى الشعور بالثقة والأمان تماما قبل أن تفعل أي شيء. سأسمح لنفسي بالتعلم والنمو وأن أصبح أكثر ثقة في نفسي. عندما يظهر ويبدأ في إخبارك أنك ضعيف أو مكسور أو معيب لعدم كونك سعيد وإيجابي وممتن طوال الوقت، ستقف في وجهي وستقول إنني إنسان متكامل تماما يشعر بكلا المشاعر الجيدة والسيئة. هذا ما أشعر به، وأنا أسمح لنفسي أن أشعر في هذه اللحظة بهذه الطريقة. وعندما يبدأ في إخبارك بأنك غير مستحق، فأنت مجرد نقطة فارغة ولست جيدا بما يكفي، ما ستقوله له هو إن الحقيقة أنه لا توجد طريقة يمكنني من خلالها إثبات أو دحض أهلية. ثم الاعتقاد التالي عندما يبدأ عقلك في إخبارك بأشياء مثل لا تفعل ذلك، لا تخاطر بفعل شيء غير مؤكد، لا تجعل نفسك عرضة للخطر، ما يمكنك قوله لدماغك هو شكرا لك على محاولتك إبقائي آمنا، ولكن هذا الموقف ليس خطيرا في الواقع، وإذا لم يسير بالطريقة التي أريدها فقد يكون غير مريح، لكن يمكنني التعامل مع الشعور بعدم الارتياح والتغلب عليه. يمكنني القيام بذلك ويمكنني تجاوزه إذا لم يسير بالطريقة التي أريدها. ثم الأخير، وربما يكون هذا أكثر الأشياء المفضلة لدي لأنه يساعدنا حقا في أن نكون قادرين على رؤية الناقد الداخلي كما هو بدلا من الانغماس فيه وبدلا من الانجرار وراءه. عندما يظهر ذلك الناقد الداخلي وعندما تبدأ هذه الكلمات بالمرور في رؤوسنا والتي تحاول إبقاءنا محبطين أو تعيقنا أو تجعلنا صغارا، يمكننا التعرف عليها ورؤيتها واستدعاؤها والقول لها هذه مجرد فكرة، إنها مجرد فكرة ولا يعني أن هذا صحيح، إنها مجرد فكرة، إنها عبارة عن سلسلة من الكلمات التي وضعها عقلي معا، وعلي أن أقرر ما إذا كانت تعني شيئا. وعلي تعلم فك الارتباط حتى تتوقف الأفكار وعدم وضع الكثير من الثقل عليها وعدم منح هذا الناقد الداخلي الكثير من الفضل الذي لا يستحقه في الواقع، لأننا نتمسك بأي فكرة وراها على أنها حقيقة ونستخدمها غالبا لإرشادنا وتوجيهنا وتولي المسؤولية عن حياتنا، وغالبا ما يكون ذلك بطرق مفيدة ومنتجة. لذا علينا تعلم كيفية إدارة أفكارنا بشكل أفضل حتى لا تسيطر علينا. أود منك كتابة رأيك في قسم التعليقات أدناه والاشتراك في الصفحة إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل. دعنا نبقى على اتصال. تعال وانضم إلى موقع الإلكتروني، ستجد رابطه في الإعلان المثبت أعلى صفحتي. وإذا كنت تعتقد أن هذه هي المعلومات التي يحتاج المزيد من الناس إلى معرفتها والتي ستكون مفيدة للأشخاص الآخرين الذين لديهم ناقد داخلي، فالرجاء مشاركتها. وإذا كنت أشاركها فأخبرني بذلك في قسم التعليقات أدناه حتى أشكرك. سأراك قريبا، اعتني جيدا بنفسك.